وفيه بيان ما جعل الله في شعره وعرقه من الفضل والخير والبركه، ولهذا وزع شعره على الناس. الحديث الثاني ان اعطى بطلها النصف وامره يوزع النصف الثاني بين الناس، وما ذاك الا ما في شعره من البركه. قالت المسلمين فجعلت شعرات في طيبه تدوس في طيبها، وهكذا عرق كانت تاخذ عرقه، وهكذا وضوءه كان الصحابه ياخذ من وضوءه عليه الصلاه والسلام. هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقاتل عليه غيره، بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم بما جعل الله فيه ما بشر جسده وما خرج منه من البركه والخير من عرق شعر ووضوء. ولهذا لم يفعل الصحابه رضي الله عن ذلك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع غيرهم، فدل على ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقه وشعره هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وهكذا الوضوء لا يقاتل عليه احد من الناس. والصحابه افضل الناس بعد الانبياء، ولم يفعلوا ذلك مع الخلفاء الراشدين. وفي من الفوائد ان الرمي يكون قبل النحر قبل الحلق قبل الطواف، يبدا بالرمي اولا ثم النحر كما ياتي، ثم الحلق او التقصير ثم الطواف كما ياتي ان شاء الله. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الافضل. الحاج يبدا بالرمي او الجمره بعد طلوع الشمس، ثم النحر كان عندهم هدي، ثم حلق الراس او التقصير، والحلق افضل. ثم يتحلل ويلبس ملابسه اذا شاء، يتطيب اذا شاء، ثم يكون طواف والعهد. هذا فعله عليه الصلاه والسلام. ومن قدم بعضها على بعض فلا حرج، من قدم بعضها على بعض فلا حرج كما ياتي، لانه صلى الله عليه وسلم مسؤول قال لا حرج لا حرج. فلو نحر قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي او حلق قبل ان يرمي فلا حرج، كلها قال لا حرج لا حرج عليه الصلاه والسلام. إلا أن الأفضل ترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بعد التراسي فلا حل حتى أنحر، يريد أن الحاج والمعتمر الحاج لا يحل حتى ينحر، لكن قد اهدى لانه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه 63 ذبح نحر بيده، ثم امر علي يذبح الباقي ينحر الباقي كما ياتي ان شاء الله. ولهذا قول الى ان يكفي الرمي ويحل بعد الرمي لاثر ابن عباس انه رمى المصدور حل بعد الرمى، ولكن في حديث ابن عباس هذا انقطع، لكن له شواهد. من حل بعد الرمي فلا حرج، لكن الافضل والاحوط ان يصبر حتى يرمي ويحلق، هذا هو الامر. لحديث عائشه اذا رميتم وحلقتم فقد حلق كل شيء لسانه، وفيه ضعف، ولان عائشه طيبته بعدما حلق. فالافضل للحاج ان يرمي ثم يحلق، ويكون التحليل بعد ذلك ملابسه الطيب يكون بعد ذلك، هذا هو الأحوط والأفضل. أما الحل الكامل فيكون بعد الأربعة بعد الطواف، يعني رمى النهر لا يتعلق بشيء، لكن بعد الرمي وبعد الحلق والتقصير وبعد الطواف هذا الحل الكامل. متى رمى وحلق وقصر وطاف طواف الرياضة وسعى كان عليه السعي تم الحل، حل جاز له إسلام النكر كما يأتي إن شاء الله. حديث ابن عباس هذا منقطع، إذا رميتم الجمرة نعم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. نعم حل أول بالرمي عند جعل من أهل العلم فقوي، جاء في حديث ابن عباس، جاء في حديث ابن سلمة أيضا. وفي انقطاع الحديث عن حديث إذا رميتم وحلقتم فيه بعض الضعف، وفي النبي صلى الله عليه وسلم إنما طيبة عائشة بعد الرمي، فإن بعدما رمى أمر الحلاق أن يحلق. قال طيبة قبل أن يذهب إلى مكة. الحديث هذا في انقطاع من باب الاحتياط، دع ما يجب كلما يكون يؤجل الحلم حتى يرمي ويحلق جميعا أحوط. ومن حل بعد الرمي فلا شيء عليه ان شاء الله. ما عدا الجمع ما عدا الجماع فالجماع يكون بعد الرمي وبعد الحلق وهو التقليد وبعد الطواف. الحلم كامل يكون بعد الثلاث، بعد الرمي بعد الحلق او التقصير وبعد الطواف. ما عدا في هذا خلاف بين اهل العلم في اجماعهم الحلم الكامل يكون بعد الثلاث. نعم. بعد ما رمى وحلق نصلي عليه. نعم. نعم. نعم. إن الرسول أمر بالحلق، أمر الصحابة أن يحلقوا، أمرهم أن يرموا لا يحلقوا، دل على وجوب الحلق، وواجبات الحج والعمرة الحلق أو التقصير. الدعوة في الدعوة في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعم العمرة، يعني عمر التطوع يعم أو بالحج ظاهره العموم، ظاهره العموم إلا إذا كانت العمرة قريبة من الحج فالسنة فيها التقصير، لأن أمر الصحابة يقصروا لما حلوا في فاقد الحجة أمرهم أن يقصروا، هذا هو الأفضل حتى يبقى الحلق للحج وقضية الرأس للحج. أما إذا قدموا مثل الرأس في رمضان أو في شوال يمزى الرأس يرجع فالحلق أفضل. يعم التقصير، يعم واجب التعليم، يعمه بالتقصير كما يعمه التحليل. لا حتى يقصر او يحلق نعم من الثلاث. نعم نعم لا حرج. نعم يحل حتى يحل من حتى يحل الثلاث يومين ويحلق مع الطواف قد يقال لأن من باب أولى إذا حل بعد الرمي فالطعام باب أولى، لكن كن تصبر حتى يفعل الثاني أحوط حتى يرمي أو يحلق هذا أحوط وأولى. فإذا فعل الثواب حصل التحلل كامل. ما أعرف أو ما أعرف يا في رمى ثم يحر لعبت في الحج فيها ثم حلق على بدأ الطواف وخلفاء من مختلفة بعد يعني بعد انصرف من مختلفة ما ذهب إلى منى. يرمي لا حرج. لا حرج. لا بدأ بالطواف لا حرج. لا حرج. قال رجل يا رسول الله آخر اتفق قبل أن أرمي؟ قال لا حرج عليه الصلاة والسلام. فإذا انصرف من مختلفة ونسى نفسه وطاف لا حرج ثم يرمي بعد ذلك. نعم. باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. مختصر من مسلم. باب ما جاء هذا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق رأسه ركب إلى مكة للطواف وطيبة عائشة رضي الله عنها صلى مكة الظهر ثم رجع فصلى بوجوده منى الظهر أيضا ولا منافاة. حديث جابر صلى مكة الظهر حيث أمر أن صلى بمنى الظهر وجاء بينهما أنه صلى مكة الظهر أولا ثم رجعه رجل أهل ينتظرونه وجد من لم يتوجه إلى أكثر ينتظرونه فصلى بهم الظهر. فهي له نافلة ولهم فريضة وصلاة الفريضة وقعت في مكة ولا حرج ولا منافاة بين روايتين. نعم. باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وهذا من رحمة الله وهو جل وعلا، لأن المقام مقام يعرفه الناس ويجهلون وينسون، من رحمة الله أن جعل الأمر واسعا. والحجاج لا يحكيه من الله، هو مشغول وهو جاهل وفيه الصغير وفيه الكبير، فمن رحمة الله أن جعل هذا الأمر واسعا. وقف بعد رمي الجمر صلى الله عليه وسلم بين الجمار والناس يسألونه، هذا يقول رميت قبل نحرت قبل أن أرمي فقل لا حرج، وهذا يقول حلقت قبل أن أنبحه يقول لا حرج، هذا يقول طفت قبل أن أنحر قبل أن أرمي يقول لا حرج. كل هذا من تشريع الله. فما سئل عن يومين عن شيء قدم ولا أخر يعني يوم النحر إلا قال فلا حرج. ويدخل في هذا السعي من سعى قبل أن يقوم الصواب أنه يجزئه، وإن كان أكثر من أن يعيد لكن الصواب أنه يجزئه. والصحة أن صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. هذا ما إما يتهم بالبلوى أيضا يقع فيه غلط من بعض الجهال، فإذا طاف ساعة ثم طاف في عمرته أو في حجه أجزأ، وإن السنة أن يطوف أولا ثم يسعى في الحج والعمرة. لكن قد يجهل قد يغلط من النساء أو من الأعراب أو من الجهلة غير الآخرين، فإذا سعى ثم طاف ثم قصر أجزأ هؤلاء. نعم. ولو تعلمت من مهما ما استفصل قال لا حرج. قال يا رسول الله سعيت قبل ان ارمي قال لا حرج، سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج. خرجه ابو داود بلسان صحيح. ولم يساله انت نافي او عامل او جاهل. الحمد لله رحمه الله. نعم نعم نعم نعم نعم الصواب عمر حتى العمر. نعم في الجاهل والناس لا يتعمد لا يخالف السنة لا ينبغي أن يتعمد، لكن إذا وقعت من الجاهل والناس ينبغي لا حرج. نعم. الله يتعمد والسؤال ورد في الحياة يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم يتحرى السنة في كل شيء. نعم. السؤال ورد في الحج كيف قال باب واحد أقول باب واحد لأن باب واحد بابهما واحد وأتم الحج ومثل الله. نعم. قول القادر أن ينصح مع الإسلام مباشرة له أن يمضي مباشرة. نعم تبعه لا خويا تبعه فإن صبر حتى ينبوها أفضل. ولمسلم في رواية فما سمعه يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج. وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج. رواه أحمد. وفي لفظ قال إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. متفق عليه. وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وفي رواية قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. رواه البخاري. وهكذا لو رمى بعد الظهر أو بعد العصر تأخر لا حرج، أو بعد المساء بعدما غابت كثيرا الصحيح لا حرج إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أخر الرمي إلى بعد الزواج. نعم. اليوم الآتي إيش؟ حديث إيش؟ وأبو داود بن إسماعيل أنا مليح بن أسامة أنا به. نعم نعم نعم. لا بالرمي فقط، لكن إذا التحق به الطواف له وجدان الطواف أهم من الرمي. الأفضل في هذا أن لا يحل حتى يزال اثنين، الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق أو التقصير، اثنين من ثلاثة هذا هو الأحوال. وقد أوضحنا في المسجد الحقيقة والإضافة كما أوضحه العلماء. لا لا ما يكفي الحق ما يكفي الحق أمره أسهل من طواف الرمي. نعم أحسن الله إليك. نعم على حل الجزئين من الملابس بدون الرمي. لأن الطواف أهم من الرمي أعظم من الرمي ركن إذا فعل فهو أعظم من الرمي. نعم أحسن الله إليك. من فعل الثلاثة أقول من فعل الثلاثة الرمي والطواف والحلق أحسن الله إليك ولم يسعى يحل الرمي من السعي من فعل السعي لا بد منه السعي فلا الطواف في الحج ولا الله لا بد من السعي لكن ما يتحل ما يتحل حتى يسعى. أحسن الله إليك. نعم فهو الصوت لا يزال حتى يكون آخر واحد من البيت إذا كان آخر واحد من البيت كفى سواء طواف الإفاضة ولا طواف الإفاضة يعمه الحديث ما هي إذا يزال آخر واحد من البيت فلا إذا طواف طواف الإفاضة عند سفره سد عن الوداع وإن نواهما جميعا سد لم ينزل لا إذا يبدو الطواف على السنة والسعي تابع السعي تابع عند الطواف ما يملا اخر اهل البيت ولو كان السعي بعده لانه تابع مثل جوز ياكل او تهدى او لا ما يملا الحديث اللي رواه ابن عبد الله ولا حرج في فاضل عشان صحيح نعم. المبالغة في القص حتى ترى البشرة هل تغني عن الحال؟ لا الظاهر والله أعلم أنه لا بد أن الأفضل الحال لأن الحلق يفيد آثار الرأس يكون أكمل في العبادة ما التقصير هو أقل ولا أوضح له مسكي لكن من جهة الفضيلة الحلق أقوى لا يقع إلا لا هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا مثل لو تفتو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب استحباب الخطبة يوم النحر عن الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظبى يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخد ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال عليك يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال عليك ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم يتلقون ربكم على أهل بلغ. قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد فهذه الاحاديث كلها تعلق بخطبه النبي صلى الله عليه وسلم النحر. جاءت الاحاديث كثيره داله على انه خطب الناس يوم النحر عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة يعني جمرة العقبة خطبهم بالجمار وذكرهم بالله عز وجل وقال في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قال نعم شهدوا له البلاغ هكذا قال له في عرفات فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع ربما مبلغ أوعى الفائدة من سمعه في يوم عرفة قال رفع أصبعه إلى السماء قال اللهم رفع يده إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد رفع يده وجعل ينكبها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد وفي هذا دلالة على شرعية الخطبة لولي الأمر نائبه ذكر الناس ويحذرهم بين الجمار النبي وقف على رحيلته والحجاج ليس لهم صلاة عيد والجمرة يوم العيد يقول مقام صلاة العيد حق الحجاج لكن لما رمى الجمرة ذكر الناس على بعيره عليه الصلاة والسلام ويشرع لولي الأمر أن يذكر الناس أيضا على البعيد وعلى غيره حتى يبلغ الناس أحكام الله ويحذر الناس من نقمة الله ويبين لهم هذا أحكام هذا اليوم فإن الناس سألوا في هذا اليوم هل يقول حلقت قبل أن أذبح هل يقول رميت قبل كذا وهل يقول أضفت كذا سألوه هو يجيب لا حرج لا حرج ولا يأسف المقصود أن الواجب على المؤمن توبة إلى الله والرجوع إليه والتفقه في الدين والتبصر لأن الله أمره يستفيد قال فربما مبلغ الأوامر سالفة فالقرآن يبلغ والرسول يبلغ والعلماء يبلغون خلفاء الرسل وكل مؤمن حفظ فائدة يبلغها بين قومه إلى أهل بيته إلى جلسائه علم أنها حق قال الله قال رسوله علم أنها حق وفهم فهم المعنى فليبلغ ولا يقول الله بغير علم يبلغ ما سمع بغير اليقين وعن بصيرة لأن هذه الدار دار العمل دار العلم دار التمرير دار التفقيه دار التكاثر على الخير دار التواصي بالحق دار التعاون على البر والتقوى ويحق الناس بهذا أهل العلم ثم عموم المؤمنين ثم على قد طاقته قال فتح الله أسماع أهل منى حتى سمعوا الخطة عليه الصلاة والسلام وقال مؤكدا لهم اي يوم من هذا قالوا الله رحمه وظنوا ان نفسه يسلم بغيته قال اي شيء من نحر قالوا بلى قال اي شهر هذا قال الله ورسوله قال اي شهر اليس من الحجه قالوا بلى قال اي بلد هذا قال الله ورسوله قال اليست البلده من مكه بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر الحجة في بلادكم هذا مكة من هذا التغليل وشدة التحريم لا يجوز المسلم يتعدى على أخيه بضربة أو جرح أو قتل حرام عليه دمه وماله هكذا أخذ ماله بالسرقة أو بالمكابرة أو بالخيانة أو بالاختلاس أو بأي شيء يجب الحذر ماله عليه حرام مال أخيه عليه حرام دمه عليه حرام ولو بأقل ضربة أو نحتة سيعود كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله ثم قال لا ترجعوا بعد الكفار فهو البعض قال حذرهم من أن يرجعوا إلى أمر الجاهلية تقاتل الفتنة وهكذا قال لهم في يوم عرفة يوم الملبى العظيم وأوصاهم يوم عرفة بالقرآن السنة قال إني تارك فيكم ما لم تظنوا إن استنتم بكتاب الله لا وسنتي وما كتاب الله فيه الأمر بالسنة فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد نعم نعم الأرض كان في الأرض ما يكره هذا غيبة ونميمة وغير ذلك نعم نعم إلا كان فيهم طالب علم يذكرهم بالله، وإذا كان فيهم طالب علم هم يتذاكرون يتناصحون فيما بينهم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. باب اكتفاء القارن لنسكيه بطلاق واحد. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنين جميعا فيما بينهم، وفلان صار تخلف عن الصلاة بعض المرات، وفلان استهلك في الغيبة، وفلان سمعت تقول كذا، فيما بينهم يتناصحون ترى كذا ترى كذا ترى كذا، كل واحد يحرص على الفائدة لأخيه، لأن هذه الدار دار العمل، دار التواصي، دار التناصح، دار الاستعداد، من دار الجزاء، دار العمل، دار الاستعداد للآخرة. إذا تناصح الناس سعدوا وربحوا، وإذا غفلوا تساهلوا وأعرضوا لعبهم الشيطان وطمع فيهم الشيطان وجلساء السوء ودعاة الباطل. لكن إذا كانت كلمتهم واحدة مساعدين متواصلين متناصحين صار ذلك أبعد لهم عن الشيطان وعن بواب الشيطان. لأن الوقت مع الوقت مع الناس يفيدون الجمرة حتى يسمعوا. لا هذا ظل ما تيسر ذلك. في حجة في حجة يعني المناسبة قالوا ان شهرين باقية وهي المحرم ومقعدة والعيد الثالث والرابع رجب الفرد. هل يضع ان شاء الله الجمهور على ان المسيح بها قتال لا باس، لكن ذهب بعض اهل العلم انه باقي. قال تعالى ويحفظ استحقوا هذا السنه من قبل ثلاثه من كبير سوره البقره. نعم. باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزاه لهما طواف واحد. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى أحل منها منهما حتى أحل منها جميعا. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إليه فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه. وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. رواه أحمد ومسلم. وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حارت بسرف فتطهرت بعرفة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. رواه مسلم. وفيه تنبيه على وجوب السعي. وهذه الحديث وما جاء في معناها تدل على أن الخارج المفرد يكفي سعي واحد لحج واحد وطواف واحد. وهكذا حديث جابر في صحيح مسلم وصول يقول إلى الله لم يطوف النبي ولا أصحابه من الصلاة ولا طواف واحد. يعني أصحاب الذين قرنوا وساق الهدي. أما الذين حلوا من عمرتهم ثم قالت عائشة فإنهم طافوا وسعوا البيت طاف البيت وسعوا وحلوا بالتقصير في رابع الحجة، ثم طافوا ثم أحرموا بالحج يوم الثامن، وطافوا وسعوا لحجهم بعد ذلك، يعني الحج كان مستقل والعمرة كان مستقلة. فالذين دخلوا بالعمرة عليهم طواف وسعي لعمرتهم ثم التقصير، ثم عليهم الإحرام بالحج يوم الثامن، وعليهم طواف آخر وسعي آخر للحج بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانت عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول خيرهم عند في النقاش بين الحج وبين الحرام، الحج مفردا وبالعمرة مفردة وبالحج جميعا في النقاش. ثم في أثناء الطريق قال لهم من كان أحرم بالعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة فلن يطوف البيت وصلى المروة ولا يتحلل إلا من كان معه ثلج. فلما وصلت إلى الشريف موضع قريب مكة نزل بها الحيض، فلم تطوف ولم تسعى وبقيت، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف ولا تسعى حتى تقضي. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج بصل ولم تطهر، فقال انقضي رأسك واغتسلي ولبي بالحج. دل ذلك على أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة ومن أمانه من أدائها يبدو بالحج، كان يكون ضل الطريق أو أصابه المرض فإنه يلبي بالحج. وهكذا الحائض النفساء إذا لبى في العمرة ثم نزل بها النفاس أو الحيض فلبي بالحج سواء يوم الثامن أو بعد، تلبي بالحج وتكون قارنة وتعمل أعمال قارنة طواف وسعي بعد النزول من مزدلفة، طواف وسعي تكون بذلك قارنة. ولهذا لما طافت بدا الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طواف البيت ومن الصلاه يكفيك بحجك وعمرتك. وهذا يبين معنى قوله في لما امرها بالحج قال دعي العمره، يعني دعي اعمالها من اجل الحج، دعي اعمالها الله يحميه بالحج. ثم امرها باعمال القارن هذا نزولها من منى، وطافت وسعت وقصرت وحلت وصار في نفسها شيء لأنها لم تطف مع صواحباتها لما قدموا، صار في نفسها شيء وقال يا رسول الله ترجعون بعمرة وأنا أرجع بحج، يعني عمرة مفردة يرجع صواحبات بعمرة وأنا أرجع بحج، أمرها أن تعتبر من التنعيم. وأرسل معها أخاها عبد الرحمن فاعتبرت من التنعيم مرة مستقلة ليلة الحصبة ليلة 14. فلما فرغت من عمرتها ليلة 14 ليلة 4 لأن الحج صار بالجمعة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل والصحابة طافوا طواف الوداع آخر الليل، وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلاة الفجر في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، صلى بهم صلاة الفجر وقرأ فيها بسورة الطور والطور وختام المسجد كما رأت أم سلمة، وكانت أم سلمة شاكية مريضة، فأمرها أن تطوف طواف الوداع من وراء الناس على بعيرها وهم يصلون الفجر. قال فسلمته صلي بالناس ويقرأ بسورة الطور وختام المسجد، فلما فرغ من الصلاة ارتحل ارتحل وأصحابه من مكة في صبيحة اليوم الرابع عشر إلى المدينة اليوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحكم في هذا القارن والمفرد عليهما صعيد واحد، يفرد بالحج وحده وبقي على إحرامه، وبالحج وعمره وبقي على إحرامه لأن يعني معه الهدي، قد طاف البيت وسعى بعد الحج يكفيه طواف، يكفي طواف الإفاضة وسعي وكفى حق القارن والمفرد. أما الذي أحل من العمرة وطاف لها وسعى وتقصر ثم حرم بالحج بعد ذلك هذا يسمى المتمتع، فعليه سعي ثاني يعني يطوف ويسعى لحجه بعد ذلك، هذا بيعليه منه أهل العلم يعني يسربعه الأمور أنه لابد سعي ثاني لحجه. مستعين الأول لعمرته. وهذا بأربعة عشر قد وعملنا حل من عمره فطرافه وسعوه لعمرتهم ثم طرافه وطرافنا خلي حجهم إلا نصف رمضان. هكذا قال ابن عباس من طرافه وسعوه لعمرتهم ثم طرافه وسعوه لهم النحر لحجهم يعني الذين حلوا. نعم لا فلا أسقال نحر على البقرة قبل ولا لا طاف الوداع قبل الصلاة طاف الوداع قبل الصلاة ثم صلى بالناس ثم ركب بعد الصلاة طاف آخر الليل. نعم بدا له ان لا يحرم فانه ذلك متمتع احرم متمتعا فلما الله لا حرج يعني اذا كان قد ادى الفريضه الصادقه يعني هذا من صنعان. اما اذا كان قد احرم الحج ثم فسخ فليبقى حتى يكمل الحج لا تخليها لا تخليها على التولف من الحج. اما اللي يحرم العمره اصلا يتريح ثم بدلها لا يحل لا حرج اذا كان قد ادى فريضه سابقه ما يلزم اذا كان احرامه بالعمره وحدها ما يلزم يبقى الى الحج ان بقي فلا باس ولا مو لازم ما دام قد حج فريضه لان الحج لا يلزم الا بالشروع فيه لا بالنيه ثقه بالشروع. لا لا تعجل السعي مع الطواف هذا السنة مثل ما عجلت عائشة. نعم قول ضعيف هذا قول قاله بعض أهل العلم قول ضعيف الصواب أنه لابد من سعينا. نعم لا لا خطة واحدة يوم عرفة ويوم أنها كل خطة واحدة. باب المبيت بمنى ليالي منى ورب الجمال في أيامها. عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجرة إذا زالت الشمس كل جرة بسبع حصيات كل جرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية ويطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. ولهم مثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا. ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أحمد. وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاء ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أحمد والبخاري. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوت في عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون ليوم النحر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. رواه أبو داود والنسائي. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض. رواه احمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله. اما بعد، هذه الاحاديث متعدده عن ابن عائشه وابن عمر وغيرهما كلها تدل على شرعيه الرمي يوم العيد ذوات العقبه بسبب حصياه، وكل يوم العيد رمي وقد رماها راكبا عليه الصلاه والسلام، ثم وقف للناس خطبهم وذكرهم وساله الناس عن اعمال يوم العيد، هذا يقول رميت قبل حلقت قبل البهم، هذا يقول نحرت قبل نومي، هذا يقول اغلقت قبل نومي، ويقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج كما تقدم. وفي هذا انه رمى ايام منى بعد الزواج يوم العيد رماها روحا، واما في ايام ثلاث رماها بعد الزواج. هذا هو السنة، أن ترمى الجمار يوم العيد روحا، فإذا رميت ظهرا أو عصرا أو في آخر الليل من ليلة النهر كل ذلك لا بأس. قد رخص البعض أن يرموا في آخر الليل ليلة النهر، وأن ينصرفوا المزدلفة قبل حضرة الناس كما تقدم. أما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا يكون بعد الزوال، قد رماها بعد السوء عليه الصلاة والسلام في أيام الثلاث، فلا يكفي أحد يرميها قبل الزوال، يجب أن يرميها بعد الزوال. قال إن أراكم أن أتحيل فيرمونها بعد الصلاة ثم يصلوا الظهر، فإذا تيسر هذا ترمها قبل الزوال بعد الزوال ثم صلاة الظهر بعد ذلك. وفيه أنه صلى ظهرا يوم النحر بمكة، في هذه ابن عمر انما صلىها بمنى ولا ملافات، وهكذا في هذه عائشه لا ملافات، لانه صلى جمع مكه كما قال جابر، ثم صلىها بمنى لما رجع والناس لم يصلوا صلى بهم، وكانت له نافله وله فريضه، وكانت فريضته في مكه صلىها مكه من الظهر لما نزل ورجع وصلى بالناس منى. وفيهما الفوائد انه يشرع الوقوف عند الجبرة الأولى والثانية وقوفا طويلا، رجع وصلى للناس منها. وفيهما الفوائد أنه يسرع الوقوف عند الجبرة الأولى والثانية وقوفا طويلا مع الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجبرة هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تقدم وأسهل وجعلها يسارا واستقبل قيلة ورفع يديه يدعو طويلا ويتضرع الى الله عز وجل، ثم اتى الجبرة الوسطى اخرى اذا فجعلها ورماها بسبع تبدل مع كل حفره، ثم اخذ ذات السمع اخذ عن يساره وجعلها عن يمينه واستقبل قيلة ودعا ورفع يديه طويلا، ثم اتى الجبرة العقبة فرماها ولم يقف رماها بسبع ولم يقف. هذا هو السنه في ايام منها الثلاثه، أن يقف عند الأولى والثانية ويرفع يديه ويدعو طويلا، ويجعل الأولى اليسار والثانية اليمين، ويرفع يديه ويستقبل قبلة ويلحه الدعاء. أما الأخيرة فلا يقف عندها، السنة أن لا يقف عندها. وصلاة الظهر يتيسر تكون مكة تيسر، فإن يتيسر صلاها في منى، وفيها أنه رخص للسقاة وعاد في البيت تعملا، لأن السقاة يحتاجون إلى يسقى الناس، فيرخص العزاز والسقاة لتكن الكوت المينا، وهكذا الرعاة لحاجته إلى رعي الإبل، ورخص المعاه إلى يؤخر من الحادي عشر إلى الثاني عشر. هذا يدل على جواز ترك المبيت في المينا لأنه شغل مهم للسقاة والرعاة والمريض والطبيب الذي يحتاجه الناس في تلك الليالي، فإنه معلوم إذا دعت الحاجة إلى كسقاته أعظم. أما من لا عذر له فهو يبيت في منى من الأحد عشر إلى الثاني عشر، ثم يتعجل العشاء، ثم يتعجل وغلت عليه الشمس بات الليل الثالث عشر ورمى له الثالث عشر بعد الزواج. نعم رجال الأمن أحسن الله ثلاثة. نعم رجال الأمن مثلا وأشباههم فقط. نعم رجال الأمن يتطلب وجودهم مثلا في مكان معين وما يستطيعون البيتوتة مثلا. وهذه هذه الأخيرة أن بعض الأصحاب شك عن أثناء السبع وأثناء لأنهم إذا شكوا في شق واحدة لا يرون واجب أن يحافظ على السبع فلو شك هذه سقطت واحدة آخر الظن أجزأك لكن ينبغي أن يحافظ على كلمة حتى يكمل ولا كمل النبي صلى الله عليه وسلم. الشرطة ورجال الأمن يقاسون على سقاة الرعاة فطرة إذا جاءت الحاجة. نعم أنا هو أسر لكن يتيسر قبلها أو لا أو يتيسر وإن لم يتيسر فلا قوم وما ظلم يدعى في الحاجة إلى أنهم يلزمون الطرق في غير هنا فلا بأس هم هنا الحمد لله لكن إذا دعى في الحاجة إلى خروج من هنا لإصلاح المسلمين من في السقاة الرعاة. سمعت الله حديث عاصم قل ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ظاهر أنه قدم الرمي أو أخر عن المعروف أنهم يتأخروا في الرأي يوم الحادي عشر ثم يأتوا يوم الثاني عشر يرمون ليومين يقولون الفضيلة الأخرى يرموا يوما ويدعون لكن هنا في حديث عاصم ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون بالله ده العصر عدم تقديمها على وقتها ولكن تؤخر وهم أخروا ورموا في يوم الثاني عشر عن يومين. باب الخطبة أوسط أيام التشريق الرعاة عن سراء ابنة نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. قال وكذلك قال عن أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق. وعن ابن أبي نبيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى رواه أبو داود. وعن أبي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغ. قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. وهذا يدل على أن الله صلى الله عليه وسلم خطب في أيام التشريق بين أوسط أيام يوم الثاني الحادي عشر وفي لفظ يقتضي انه الثاني عشر خطب الناس يوم النحر خطبه عظيمه وقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام حرمه يومكم هذا شهركم هذا وبلدكم هذا على اهل بلغ كان هذا بعد ما رمى الجمره صلاح العيد وصار الناس يسالون بعد ذلك عن امور حجهم وخطبهم في ايام التشريق قيل في الحادي عشر وقيل الثاني عشر ولقب والله اعلم انه الحادي عشر بين يوم العيد وبين اوسطها الثاني عشر والذي بين الاوسط بين العيد هو الحادي عشر بين لهم احسن الرمي وكان ثم يوم الرؤوس لان رؤوس الهدايا التي ذبحت يوم العيد بقيت يستمتعون بها في الحادي عشر وما بعده يبقى تلك الليله يستمتعون بها فنغلق يوم العيد فهذا يؤيد ان يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر وبين يوم العيد وبين اوسط يوم التشريق في الثاني عشر خطبه واليه للتذكير والبلاغ والايضاح احسن الظن واحسن النهيب وهذا يدل على ان ينبغي لولي الامر ان يعتني بهذا الامر لان الناس في حاجه الى البيان والايضاح في ايامنا كما أوضح لهم صلى الله عليه وسلم في يوم النحر الصحيحين خطبة في يوم النحر الصحيحين خطبة في يوم عرفة وأن خطبة في أيام التشريق جاء فيها بعض الأحاديث المذكورة منها فذلك من تمام الإيضاح وتمام البيان والبلاغ والناس بحاجة إلى البيان، وينبغي للدعاة والوعاظ أن يأمن يكثر من الوعظ في خيانهم في المسجد حتى ينتشر العلم في مسجد قباء، في مسجد منى، في مسجد الخليفة وفي غيره. أهل العلم ينبغي لهم أن يكون عندهم عناية في مخيمات وفي وقت الصلاة وفي تفسير الخليفة، لأن هذا الإجتماع هو شأن عظيم من أقوال الدنيا، ثم فيه حاجة إلى البلاغ والبيان وبيان أحكام الإسلام، ويكون يعني من علم البيان فيما يتعلق بالتوحيد وشرائع الإسلام وما يتعلق بالحج وأحكامه. فرصة من أهل العلم اجتماع هذا الجمع الغفير من كل أقوال الدنيا. نعم. لا أبو نزول من تركها لا عن الجمع إلا إذا كان علم شرعي زحمة لا وصل إليها، وإلا فلي يجلس فيها غالب الليل مثل غيره إذا كان علم شرعي فقط مثل أيام إذا تأخر الطريق لما صلى العرفات حصل الزحام وتعطلوا فلن يصلوا سقط عنه. لا لا لا تنطلق الأفضل، الأفضل أن يبيت ويمر بها، هذا هو الأفضل إذا كان عنده قوة. من لا يسقط من لم يتفهم ولا سقط عليه، يعني عجز ولا جمع عليه. نعم. ما حكم من لا بأس إذا وقع في الحوض من أي جهة، المهم أن يقع في الحوض. نعم. ما في الأفضل بعد الحوض أو التقصير أو الطواف، والهم بعد الرمي أجزاء لأن جاء بعض الحوض يدل على ذلك، لكن الأحوط والأفضل أن يكون بعد اثنين، بعد الرمي والحوض والتقصير أو بعد الرمي والطواف أو بعد الطواف والتقصير، اثنين من الثلاث. التحلل يقول يوم العيد بثلاث، الرمي والحلق والتقديم والطواف والسعي، هذا الحج كامل. وإذا فعل اثنين فيتحل الأول، وأما حلق وقصر هذا يسمى التحل الأول، أو رمى وطاف أو طاف وقصر أو حلق يكون هذا الحل الأول. فإذا رمى وحلق رأسه وقصر هذا التحل الأول، يبقى عليه حلول النساء. فإذا طاف ورمى ولم يحدث بقي عليه في الحلق وهكذا حتى يكمل الكلام. ما يفعل السعي لا يكون الموت كل حتى يجد أسعى المتوفع، وكالقارن يخرج من يسعى على أعطى الرقودين يبقى عليه السعي حتى يسعى على الطواف وبها يكون الحج. نعم نعم. لا بأس ما لم يتوسع الهرم من النهار طلع في الليل عن اليوم الماضي من 11 عن يوم العيد، ليلة 12 عن يوم 11، ليلة 13 عن يوم 12. أما يوم 13 ما هو رمي الليل، من 13 ينتهي الرمي بغروب الشمس، اليوم الأخير 13 ينتهي الرمي بغروب الشمس. لكن لو فاته يوم يوم العيد رمى ليلة 11 أجزاء ولا تعتبر، وهكذا من لم يرمي يوم 11 ورمى في ليلة 12 أجزاء، وهكذا من لم يرمي 12 ورمى في ليلة 13 أجزاء، هذا الصواب. أما اليوم 12 ينتهي بغروب الشمس. نعم. البعد من البعد سنة معينة النساء يعني. نعم. الأمر عشرة لأنه لما رخص في عدن أتباع الأفضل فذلك فلا أعلم. لما رخص في أبو عشرة وأتباعهم دل على التفشاك هذا. نعم. لأن الضوء لهم يروح وحدهم أهل الجاهل ما هم يخدمهم ويسلم. نعم نعم. نعم. لا فقال له يسجد يستخدمين اما يستخدمين الليل او الثلاث يسجد يستخدم لانه واحد اما اذا كانت ليله واحده فالاحوط يهدى الى هدى بجنب هو احوط يريد ان يدخل فان صدق بشيء حسن لكن الجنب احوط وهي قران المقال دعنا يريبك الى ملائكه نعم لا يجب شيء لكن قد حجة فريضة لا يجب لكن نقيفه أفضل حديث عائشة طبعا من آخر اليوم هل؟ حديث الأول حديث عائشة طبعا من آخر اليوم كما صلى الله نعم شيء في عجاب حجار علي بن عمر حديث عائشة وجه بينها أنه صلى الله في مكة ويا إلى الأمينة صلى الله بهم يقي ما في هذا يقول احسن الله أفاض من آخر اليوم من؟ عائشة أفاضت من آخر اليوم لا لا وهنها وهم وهم الله الله وأفاض قبل صلاة الظهر صلى مكة الظهر كما قال جابر جابر حفظ لا الحج صلى الله عليه وسلم ثلاثة من عمر أن صلى مكة الظهر بعد ما رجع هذه في إسناد محمد بن إسحاق بن إسحاق إذا كان عن عنه ضعيف المقصود ان الصواب ان صلى مكه الظهر فلما عاد صلى بهم بقي من الصحابه من ينتظرونه صلى بهم من اخر رم يوم العيد الى الحادي عشر لا لا لا يحر يرمي ثم يرمي يعني لا يحر ياخره يرمي بعد الزوال اولا ثم يرمي اليوم الثاني لكن هل يجوز وياتي اهله اذا رمى وحلق يقع وطاف شهر ثم يرمي لا يجوز حتى أخر رمي يوم العيد حلق وقصر وطاف وسعى لكن حتى يكمل الرمي لا يجوز يأتي أهله حتى يكمل الرمي يوم العيد بعد يوم العيد ما رمي لا يجوز قال لا يجوز رمي الأيام الأخيرة إلا بعد رمي يوم العيد بعد يبدا رمي العيد ثم يرمي الجمار بعده كل يوم له نعم الأقربين هم الحادي عشر لأن ضيف كثير يوم العيد قد يلقى رؤوسه من جنس يوم الحادي عشر قد يلقى رؤوسه الثاني عشر قد يلقى رؤوسه الثالث عشر ايضا لكن اغلب الرؤوس تكون يوم العيد. باب نزول المحصب اذا نفر من منى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النوازل اكثر الروايات النوازل قال الرفوع ايضا نعم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه إذا خرج رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. هذه الأحاديث تدل على أن السنة للحاج إذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني عشر إن تعجلوا أو في الثالث عشر إن يتعجلوا الانتقال للمنى إلى مكة وأن تكون الصلاة في مكة صلاة الظهر والعصر في مكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة اليوم الثالث عشر لم يتعجل انتقل من منى ولم يصلي بها الظهر بل انتقل صلى في الأبطح وهو خيف بني كنانة مجرى السيل قرب مكة نزل به فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده خفيفه ثم توجه الى مكه وطاف طواف الوداع في اخر الليل ليله 14 ليله الاربعاء ثم صلى بالناس الفجر وقراءة الطور سورة الطور كتاب المسطور قراءة الفجر كما روى مسلمة ذلك. وكان الصديق وعمر رضي الله عنهما ينزلوا في الأفضح تأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغوا. قالت عائشة وابن عباس فليس بمشروع إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق عمر أولى لا تيسر النزول فيه حسن في يوم الثالث عشر لمن لم يتعجل أو في الثاني عشر لمن تعجل إذا نزل بالأفضح صلى به الظهر والعصر هذا حسن. وإن نزل في منزله أو في أي مكان فلا حرج الأمر واسع. لكن هو المهم أن الصلاة تكون في مكة لا في ميناء اليوم الأخير يوم النحر الأول والنحر الثاني تكون الصلاة في داخل مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ارتحل من ميناء بعد ذلك الرمي فصلى بالأفضح الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفيه لا بأس بالفصل بين الوداع وبين السفر الصلاة أو غيرها فإنه وادع آخر الليل ثم صلى الفجر ثم ركب إلى المدينة. وهكذا لو ودع بعد الظهر ثم صلى العصر أو بعد العصر ثم صلى المغرب أو بعد المغرب ثم صلى العشاء أو تأخر لتناول الطعام أو حاجات أخرى لا حرج في ذلك الأمر في هذا واسع. نعم ما لا حد محمود لكن خفيف ما يبعد اقامه. باب ما جاء في دخول الكعبه والتبرك بها. عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع الي وهو حزين فقلت له فقال اني دخلت الكعبه ووجدت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي. رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد والنسائي. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا الكعبة من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا قدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. متفق عليه. وهذا يتعلق بدخول الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وخبر في نواحيها كما قال ابن عباس ودعا وصلى ركعتين كما في حديث ابن عمر أمام الدافن بينه وبين الجدار له ثلاث أزرق ولم يدخلها في عمرة القضاء ولا في حجة الوداع ولا في عمرة الجيران. من حديث عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم تعلم من ذلك وخاف يشق